الناس بتميل للراحة وبتميل للذة وتميل للأكل والشرب والمزاج، يعني الناس بتميل لده. كلنا كل واحد عنده هوى، وكل واحد يشتهي أشياء معينة، هواه كده، مزاجه كده. يعني قعده كده وقول له انت عايز ايه، هيقول لك حط قدامه اكل وشوفه كل واحد هيختار ايه. له اهواء وله اراء. النقطه بقى كلها، انا هكبت الهوى ده ولا انا هتبعه ولا انا هتعامل معاه. هو الشرع لم ياتي بكبت الاهواء، انما هو قال لك لا تتبعوا الهوى. يعني يقول لك انت بتهوى اشياء، ما فيش مشكله عادي، ما كل واحد يعني له أهواء، لكن خلي اللي هتتبعه يبقى الوحي. كذبوا واتبعوا أهواءه، من أضل من اتبع هواه، من أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. إنه اتباع الهوى مشكلة، اتباع الشهوات مشكلة، والشيطان عايزك تتبع الشهوة. ليه عايزك تتبع الشهوة؟ إنك أنت تبعت الشهوة هو هيجيبك. أنت عندك نقطة ضعف في الحتة دي، فهو عمل ايه؟ عمل خطة عشان انت تتبع نقطة ضعفك، فبقيت انت نقطة ضعفك اكتر حتة انت فيها ضعيف هي اكتر حتة انت فيها مبرز، او اكتر حاجة انت بتعملها اصلا. عارف نازل الماتش باضعف فريق عندك. هو هيلعب معاك يقول لك ايه، انا عايزك تختار فلان وفلان بس، دول اضعف نقط عندك. انت مجرد معروف نتيجة الماتش بقى خلاص، ما هو انت بتلعب باضعف حاجة عندك. فاحنا امرنا ان احنا نتبع الوحي، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. قال لك خلي هواك تابع مش قائد، وخلي الوحي قائد مش تابع. الفرق بين الاثنين ايه؟ اللي هواه قائد هيبقى الوحي عامل ازاي؟ هيشرع عنها. عايزين نحب في الحرام نعمل ايه؟ نشوف قوله خلينا الحب ده حرام. عايزين نشرب خمره يقول لك خليها خمره اسلاميه. يعني هو هيحلل ويحرم على قدر هواه. لا يعرف معروف ولا ينكر منكر الا ما اشرب من هواه. يعني على قدر الهوى، على قدر ما هو بيحلل ويحرم. هي عايزه تصاحب واحد يقول لك اسم صاحب حلال، هي عايزه تلبس قصير تقول لك مين قال ان الحجاب فرض اصلا. هي هنا عملت ايه؟ هي هنا جعلت الهوى قائد والوحي تابع. طيب الشرع قال لنا ايه؟ لا لا، قال لك انت خلي الوحي قائد. انت بالنسبه لك انت لما تيجي تبحث في مساله، بغض النظر انت بتحب بتكره، انت عاجبك مش عاجبك، انت راضي مش راضي، دي مشاكلك الخاصه حلها مع نفسك. الوحي ما نزلش عشانك، الوحي نزل على مين؟ فانت لما عايز تعرف امر الله خليك متجرد. يعني نشوف هو الارض لله ايه؟ الارض لله واحد اثنين ثلاثه، شوفوا. طب انا بعرف اعمل فيه ايه؟ لا ما بعرفش اعمله خالص. مفيش مشكله، مفيش مشكله انك تقول والله انا هو ده حرام بس انا مش عارف ابطله. لانك انت لو وضعت ايدك على مكمن الخلل هتعرف تحله. تخيل كده، انت يعني انت راجل دكتور، يعني واحد مثلا عيان عظم وانت قاعد تلف معاه في الاوعيه مثلا، او عيان مخ واعصاب وانت قاعد تلف معاه مثلا في القلب، فانت هتتفسح. وفي الاخر يقول لك مش دكتور يعرف بقى، مش فاهم حضرتك قول لي شكوى. يعني انا اعرف منين؟ هو انت محتاج انك انت تبقى مركز. هو مكمن الخلل فين؟ هو الخلل او النقطه اللي انا عايز اشتغل عليها فين؟ هل ان انا اكبت الهوى او الشهوه؟ يعني اكبتها. هو حقيقه لما بتكبتها بتلاقي نفسك بتصرفها في الحرام. وده على فكره مداخل الشيطان، يقول لك ايه؟ انا ما ينفعش اشتغل في المباح. ايوه، ما تشتغلش في المباح، الناتج ايه؟ ما تشتغل في الحرام. يعني من اكبر مداخل الشيطان ليس تحليل الحرام. الشيطان مش هيجي يقول لك مثلا الزنا حلال، لا لا مش هيقول لك ده ابدا. انما يعمل ايه؟ يقول لك تعالى تراهبن فتزني. الشيطان بيدخل ليس من جهة الحرام، انما من جهة الحلال. يعني الشيطان يدخل من تحريم الحلال لا من تحليل الحرام. قال تعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو حرم عليهم عيشتهم الأول، لما عيشتهم اتحرمت حصل ايه؟ بدأوا يبحثوا عن، هو خلاص ربنا خلق جوايا شهوة، وهو يعمل ايه؟ يعني جعلك تتخطى حاجز الحلال والحرام مش مشروع، الى حاجز الحلال والحرام بالهوى، نتج عنه ايه؟ هنتراهن، هنتراهن، هنعرف نتراهن؟ لا مش هنعرف، هنزني. يعني هو الشيطان ما يجيش يقول لك ازني، انما يقول لك ايه الجواز الثاني حرام، يحرم التعدد مثلا، يعمل قيود على الجواز الاولاني، هتتجوز بقى وهتدفع مهر وهتدفع مش عارف ايه ويكتبوا عليك ايه وحقوق الرجاله وحقوق النسوان، وتقعد تحس ان الجواز بقى مصيبه. يا جماعه هو في ايه اللي بيحصل ده؟ تقوم في الاخر يا عم على ايه؟ من صاحب البيت دي وخلاص. هو ما يجيلكش من ناحيه ان انت يقولك صاحب البيت دي في الحرام، لا لا لا مش هيحصل ده. الاول يحرم عليك الحلال، فلما تحرم الحلال وانت جواك شهوه وهوى، لذلك مفيش شهوه ربنا خلقها جوه الانسان الا ولها اشباع في الشرع. الاذن انت محتاج تسمع، محتاج تتلذذ بالسماع، النظر محتاج تتلذذ بالنظر، اللسان محتاج تتلذذ باللسان. لذلك هتجد طاعات كثيره ومباحات كثيره تشبع حاجات الانسان. حلال الانسان يعمل ايه بقى؟ يغفل عن هذه الاشياء وعن هذه المباحات وعن هذا الحلال، ويبدا ينطلق فين؟ في الحرام. تقول له طب ليه؟ ليه؟ ما هو ما انت اصلا انت محتاج انك انت تتلذذ بالحلال، ما تتلذذ بالحلال. ولو انت ما تتلذذش بالحلال هتعمل ايه؟ هتبحث عن شهوه تتلذذ، هتشبع شهوتك، هتشبعها فين بقى؟ هتشبعها في الحرام. فاهم؟ وده في كل الجوارح، يعني في السمع وفي البصر وفي القلب في اللسان في التذوق في الشم، هي كل الجوارح الانسان لها اشباعات حلال ومشروعه ومنصوصه. يعني طب انا مش هعملها، خلاص انت حر، هينتج عنه ايه؟ اي حرام معدي في الشارع هتلاقيني معاه. ما هو حاجه الناس الى اشباع الهوى ضروريه، يعني الناس مش هتستنى انك انت تقول لها حلو حرام هتنجي بقى على شهوته ويعمل. مين اللي عايش لشهوته؟ الحيوان. ميز الانسان على الحيوان بهذا، ان الحيوان يعني عزك الله لو حمار عايز ينط على حمارة في الشارع، يعني شهوته اذا اتقدت خلاص. هو ما الاسد يحب الافتراس، وقت ما هيفترس فريسة قدام اي حد هيفترس. يعني هو ما عندوش حاجة مانعة ان هو يكبح جماح شهوته. اما الانسان عنده عقل، عنده موانع، عنده ارادة مانعة. العقل ده بيسموه، عارفين العقل من العقال اللي هو الحبل اللي هو المنع، اللي هو قال له اعقلها وتوكل، قال له انا معاه جمل اربطه واصلي ولا سيبه واصلي وتوكل على الله. قال اعقلها وتوكل، قال له لا اربطه وتوكل على الله، يعني خد بالسبب وقول يا رب ان شاء الله ربنا يحفظه لك يعني. لكن انت هتسيبه في الشارع ما هو هيتسرق. فالنقطة انه العقل ده هو المانع، الحاجز، الحجر الذي يحجر، اللي هو عارف في سورة في القرآن اسمها الحجر، اللي هو المانع، مانع الانسان من هو ينطلق في شهواته او في غرائزه دون مساحة من مساحات القيود. فانا اقول لك ان الايمان انك تخلي القائد مين؟ الوحي. هواه تبع، يعني والله انا بهوى كذا بس ده حرام، خلاص هنتهي، هحاول هقلل، هجتهد ان انا ابطله خالص، هتوب منه. طيب ده حلال، خلينا نوسع في ده، ده حلو ده. والناس درجات بقى، يعني الناس على قدر درجاتها في اشباع شهواتها، وكل ما انسان يستطيع ان هو يجعل هواه تابع كل ما يكون ارضى لله. يعني نقطة التميز هي نقطة ان انت تستطيع تتحكم في ارادتك قد ايه، هتعرف تقول لنفسك لا قد ايه. احيانا انت بتبقى عندك عزيمه منفسخه متقطعه، ما عندكش حتتين في قلبك جنب بعض على بعض. يعني ايه القلب متقطع 500 حته، فبالتالي لما يكون عايز اراده ما عندكش اراده اصلا، يعني ما عندكش مساحه من مساحات الاراده ولا ب 25 قرش، مفيش اراده. اللي هو انت نيتك ايه؟ مفيش نيه. هو القلب متقطع 900 حتة، كل حتة قد كده، وكل حتة متقطعة 500 حتة. فانت محتاج انك انت تجمع بس قلبك كده على بعضه، عشان لما تقول انا عايز ارادة يبقى فيه 5-6 حتة جنب بعض يعرفوا ايه، يبقى فيه نية في اي حاجة. ده من ضعف الآلة، ان يعني الآلة ما عادش فيها إرادة اصلا، يعني قلب لم يعد يستطيع ان هو يجمع نيته على شيء، ولا شيء دنيا ولا شيء آخرة ولا معصية حتى، هو عزك الله عايش بهائم، عارف، قلب لا يفقه، عقل لا يفقه، عين لا تبصر، سمع لا يسمع. قال ولكذا جاءنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هي مش فاقد الآلة الحسية، يعني هو مش عنده مشكلة في الأذن الوسطى والأذن الخارجية، أو مثلا في العصب السمعي، أو في الكورنيا مثلا، هو ما عندهش مشكلة في ده. يعني هو عنده مشكلة فين؟ إن هو ما بيشوفش الحق. إيه لو كل آية لا يؤمن بها؟ لو شاف كل الحق قدامه مش شايفه أصلا، هو شايف الحق باطل. فهنا بيحصل إيه؟ هو الآلة اللي بيستشعر بها أو إن هو بينو بها أو ما عادش عنده إرادة. ودي من مداخل الشيطان الاخرى. مداخل الشيطان ان هو ايه؟ يحلل، يحرم الحلال. فلما يحرم الحلال احنا نعمل ايه؟ اول ما دخلنا في سكه، تعرف ما جاء الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حائم. يعني هم قال لك بص يا جماعه، الجمل ده بتاع ربنا، محدش يجي ناحيته. اخترعوا بقى عبادات، اخترعوا طرق للزواج وحرام، وقال لك الست دي لا دي ما ينفعش يجي حد يجي ناحيتها، والجمل ده ما لناش دعوه بيه. هم اخترعوا اشياء. لما حرم الحلال نتج عن ده ايه؟ الناتج الطبيعي البسيط اللي هو مش محتاج اي نوع من انواع المجهود، هو ان احنا هنرتكب الحرام، وده المطلوب. بس هو مش هيبدا لك مين يرتكب الحرام، هيبدا لك مين وقف عن الحلال، اخترع حلال. بص، حرم على نفسك اشياء. طب وانت لما تحرم على نفسك اشياء هيحصل ايه؟ هيحصل ان انت نفسك محتاجة اشباع. طب وانت نفسك صديقة، يعني هتقدر؟ عيب يا ابني، هتقدر؟ مش هقدر. لذلك النبي اصلا قال لما لقى الناس بدأت في السكة دي قال لهم ايه؟ لما لقى واحد قال له يا رسول الله انت راجل عبادتك اللهم بارك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا مش عارف اعمل تجريات، اما انا فلا اتزوج النساء. والتاني قال له اما انا فاصوم ولا افطر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ والتالت قال له اما انا فاقوم ولا انام ولا اركض. هو قيام الليل وحش؟ قال له لا، قيام الليل مش وحش، بس قال له اللي انت هتحط مساحتك، هتحط البدايه ديت، هو الشيطان، هي البداية دي لو جت يبقى احنا عارفين النهاية. النهاية هو ايه؟ هنزني بقى. لازم ده يلزم من هذا. هي معادلة واضحة، انت هتحرم حلال يبقى هتحلل حرام. هيجي يقول لك قول يا ابن الخمر حلال، مش هينفع. انما يقول لك ده حرام يا عم، ده اسمها مية. لا لا لا، المية دي في انواع معينة من المية هتبقى حرام، وانواع من الشاي تبقى حرام، وانواع من مش عارف تبقى حرام. هتحرم على نفسك الحاجات ديت، وهي حلال ولا حرام؟ هيحصل ان عندك انك ايه؟ هتضطر انك تلجأ الى الحرام. يعني هو خط من الخطوط الرئيسية عند الشيطان التشتيت، مسألة ان قلبك يبقى فيه 500 حاجة، اللي هو مفيش قطعتين جنب بعض. عارف، قلب مفتت لا يستطيع ان يجمع على شيء، فبالتالي مفيش إرادة. هيقول لك إيه؟ هو الإخلاص بيجيب الاتباع ولا الاتباع بيجيب الإخلاص؟ يعني أنا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم هخلص، ولا لو أخلصت هبحث عن سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك هو الإخلاص ده إيه؟ إرادة، إن أنا إرادتي خالصة لوجه الله، إن أنا خلاص بقيت بتعامل مع ربنا بس، مش شايف حد تاني، ما عادش يهمني حاجة تانية. يا رب أنا عايزك ترضى. طب يا الناس مش مهم، طب نفسي مش مهم، طب انا عشان ده اعمل ده، هو ده سهل كده؟ ده انت هتجمع قلبك. بتوع الصوفيه او بتوع السلوك يقول لك ايه؟ يقول لك جمعيتي، مش جمعيتي، ده الجمعيه بتاعت الجمعيات، جمعيتي يعني الراجل جمع قلبه على شيء. قال له لو انا دلوقتي عندي جمعيه، جمعيتي جبت جمعيتي، الجمعية جت، اعمل ايه؟ أصلي والأذان بيأذن، وأنا لو قمت للأذان، لو قمت للصلاة، خشوعي ومساحتي القلبية هتنتهي، هتضطرب. كان بيسأل ابن القيم الجوزية، وابن القيم يعني من أصحاب المدارس السلوكية، يعني له كتاب مدارج السالكين يعني. فقال إذا إذا إذا كنت في السماء مش جمعيتك وسمعت الأذان فأجب. قال لو أنت مش لو أنت حاسس بقلبك وهتموت وهتعاد، قال له أنت طاير فوق في السماء وسمعت الله أكبر قوم صلي. فأنا مقصد المسألة إيه، إن أنا عايز أقول لك إنه أحيانا أنت بتلاقي مفيش قلب، مفيش آلة أصلا، مفيش آلة تشعر، عارف اللي هو مفيش آلة تحب. يعني إحنا محتاجين نحب ربنا. يا عمي أنا ما عنديش قلب أحب بيه أصلا، أنا قلبي بيحب 900 حاجة جنب بعض، ما عنديش حاجتين جنب بعض أعرف أحب بيها حاجة. ده هتقول لي يعني ما تحبش ربنا عشان شهوتك؟ يا عم ولا الشهوه اصلا هي حتى يعني ولا حاجه معينه اقدر اقول هي ديت اللي انا اضحي لاجلها. واحنا وفي زمن التشتت ده انا في رايي ان دي من افات ودي من مداخل الشيطان العظيمه، ان القلب يبقى عارف لا يدري في اي ارضيه الدنيا هلك. يعني فيش وادي معين هو هلك فيه، هو كده مع التيار. ودي نقطه فيها مشكله، انه الانسان محتاج ان هو يركز على مساحة انه يكون عنده آلة سليمة قبل ما هو بقى هيستشعر بالآلة انه يكون عنده قلب سليم. فهواه تبع لما جئت به، يعني ايه اختياره مين القائد ومين الايه مين التابع. الهوى تابع للقائد للوحي ولا الوحي تابع للهوى؟ الوحي تابع للهوى. تعال نفكر كده ونشوف ده يحصل ازاي. انا بحب كذا فيبقى ده اكيد حلال، انا ما بحبش كذا يبقى اكيد حرام. تقول له حضرتك اللي بتحبه يبقى حلال واللي ما بتحبوش يبقى حرام؟ ليه النبي بعث من جديد صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش فاهم، يعني هو انت مين عشان الحاجه اللي انت بتحبها تبقى حلال واللي انت بتحبهاش تبقى حرام؟ مع احترامي لسيادتك والله، بس يعني لو احنا عملناها كده هتلاقي عندنا على عدد البشر اديان او افهام للاسلام. انا كده مش هيبقى اصلا ما عنديش تصور للدين اصلا. في فرق ان انا بقول والله انا اختياري في العبوديه كذا، خلاص اختياراتك انت وانت حر فيها كمشكات فيها مصباح، يعني دي مشكاتك انت، يعني ده قلبك انت اللي منور بالحته، انت هي الشجره منوره وانت بتاخد منها على قدرك، انت حر. لكن انت مش الدين. هواه تبع لما جئت به. قال يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال حتى يكون احب اليك من نفسك. يعني هو سامع قال له انت عمر كان واضح، قال له انا بحب كل الناس، بحبك اكتر من كل حد. يعني لو اتحطيت انت يا رسول الله واصحابي وزوجتي وعيالي وعبد الله بن عمر واهلي وقومي انا هختارك. لو اتحطيت انت ولا انا هختار انا. واضح وضوح الشمس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال له يعني لا يثبت لك ايمان او لا يكتمل هذا الايمان حتى تجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبك لنفسك. فقال الآن يا رسول الله. فقال الآن يا عمر. يعني قال له يا رسول الله أنا فعلا بحبك أكثر من نفسي. قال له الآن يا عمر، يعني الآن تحقق الإيمان أو اكتمل إيمانه. ليه؟ هو حسبة عقلية. هو ده اللي أنا بقوله، ده مشاعر انفعال ولا اختيار؟ يعني أنا حاسس كده أن أنا بحب أكثر ولا ده أنا اخترت ده؟ خلينا نفكر فيها، وده اختيار فعلا؟ هل الإيمان اختيار ولا انفعال قلبي؟ كثير من الناس ينظر الى الايمان على انه انفعال قلبي، يقول لك انا حاسس، انا مش حاسس، انا عايز احس بالخشوع. هو بيجي مش اختيارا، هو بيجي ايه؟ هو بيجي يسخن، عارف على طريقه النصارى كده ايه، هو عايز اب اعتراف. يعني هو عايز حد يسخنه ويعيطه شويه، وهو لما ينفعل هو بالنسبه له تصور الشيخ او الدين او حتى الوحي هو عباره عن شيء يعني ايه يلهب قلبه. ايوه مش فاهم، يعني في الاخر انت هتختار ايه؟ يعني تعامل الدين لابد ان هو يكون مساحه من مساحات الاراده، ولا الايمان هيجي كده واحد ماشي في الشارع قال لك يلا يلا يا جماعه نؤمن، يلا نؤمن. لكن هو مساحه القلب في تغيره، المساحه بتيجي سريعه وتنزل. يعني القلب له دوره، مشاعر القلب لها دوره. يعني اكبر موعظه انت ممكن تتاثر بها في حياتك هتقعد معاك كام يوم؟ اسبوع؟ ولا شك ان ده عظيم، واحنا نحتاج دائما الموعظة، ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن موعظة. لكن انت اكبر موعظة تقعد معاك قد ايه؟ كام ساعة؟ وان كل واحد بقى والطاقة بتاعته، يعني في بطارية تشحنها يوم وفي بطارية بتقعد هم ساعتين، كل واحد وتاريخه ونظراته واحتكاكاته. يعني في واحد ممكن يسمع درس يوم يقعد عليه اسبوع، في واحد ممكن يسمع درس يوم يقعد عليه ساعة، في واحد بمجرد ما الدرس خلص اسأل وراح. ليه؟ هو كل واحد هو عارف بطاريته بتخلص امتى، او هو مستوى احتياجه قد ايه. في تليفونات بتلاقي الناس فيها ماشية بالشحن في اي حتة مع السلك بتاعه، اي حتة هو فيها مع السلك بتاعه، ومعه باور بنك اولي وباور بنك ثانوي وباور بنك وايرلس وباور بنك بسلك. ليه؟ يقول لك يا عم هيفصل شحن. كذلك في قلوب كده، في قلب بالنسبة له هو يا عم انا اخري في القصة دي كلها، انا ممكن اقعد عيط ليلة مثلا، هنقعد ليلة القدر نعتكف في الجامع والامام يعيط واحنا نعيط، ويعني تأثرنا تأثر عظيم. تاني يوم الصبح بيكلم واحدة تقول له يا عم والعياط اللي كان بالليل ده، ربنا يعافينا واياكم يا رب، هو البطارية خلصت بسرعة، بتسرب شحن. فلذلك اصلاح الآلة من اعظم ما جاء به الشرع. عارف كان الشيخ الطريفي ربنا يبارك له بيقول لك احنا عايزين ندعو الغرب الى ان هم يكونوا بني ادمين الاول قبل ما يكونوا مسلمين، انه الاسلام جاء بفطرتك، ان انت يا ابني انسان بني ادم يعني. فبني ادم ده له اختيارات له تصورات له حياه، ثم بعد ذلك ان انت تبقى اختار الاسلام. يعني الاول انك تبقى الاول احنا نخرج من الحيوانيه الى الادميه، وده مقصد شرعي، اللي هو احيانا تلاقي مثلا بعد الدعاء الى الله يكون اختياره مثلا ان هو يتكلم في تم البشرية وازاي انك انت مش عارف تنجح وازاي حاجات زي كده. يعني فالاختيار ده انت بتستغرب، هو ليه شيء يعني، ليه حد من اهل الدعوة يختار الاختيار ده؟ يقول لك يا عم انا شايف ان انا بكلمهم هو مفيش نسيج اصلا تعرف تنسج عليه، يعني الاول نصلح الخامة ثم بعد ذلك نتكلم فيه بقى اختياراتهم. هو اصلا ما عندوش، يعني هو انت قلت له اختار الالحاد مش عارف. مره كان بيناظر ملحد اخي بيقول له انا الحاد، فقعد يكلمه قال له يا ابني انت مش ملحد، انت مش فاهم الالحاد اصلا، انا هشرحه لك وبعد كده الحد وبعد كده اناقشك، يعني انت ضايع، انت لا فاهم الاسلام ولا الالحاد، يعني انت ضايع. هو طقس دماغه حاجه ما يقول لك انا ملحد. احيانا بتحس ان هو ما فيش آلة اصلا، يعني النسيج الخامه نفسها بتبوظ، الفطره بتلوث. قال فأبواه ينصرانه، يعني هو اتحط هو فطرته ان هو مسلم بس اتحط وسط نصارى خلاص تنصر، او يمجسانه اتحط وسط مجوس بعود نار مجوسي، او يهودانه هتحط وسط يهود يعني اعطوا نار وسط يهود، يبقى ايه يعني؟ فاهم اقصد ايه؟